عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. في ليلة من الليالي بعد أن نويت العمرة تطيبت بالعطر، ولم أكن أعلم أنه لا يجوز إلا بعد أداء العمرة، هل قبلت مني العمرة؟ الجواب: من قواعد الجهل أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وتطبيق هذه الجزئية على هذه القاعدة أن المحرم منهي عن التطيب في أثناء إحرامه، وأيضا ما يطيب الملابس، ما يطيب الملابس ولو قبل الإحرام، لكن لو طيب بدنه لكن الملابس ما يطيبها، فهذا موجود منهي عن إيجاده. وإذا كان الشخص عمل ذلك جهلا فليس عليه شيء. وهذه السائلة ذكرت أنها لم تعلم الحكم إلا بعدما انتهت من العمرة. هذا من جانب، لكن فيه جانب آخر، وهو أن المرأة إذا أرادت أن تخرج مثلا، تبي تخرج مثلا للسوق، تبي هذا، لا يجوز لها أن تتطيب، وبالله التوفيق.